إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأفاضل، أشكر الإخوة في زاد المسلم على استضافتهم لي مع نخبة من المشايخ الفضلاء وطلبة العلم النجباء لإلقاء محاضرة بعنوان موقف المسلم من أحزان الزمان. وإن كان العنوان غريبا، لكن لهذه المحاضرة مناسبة للوقت الذي يمر العالم الإسلامي به، وذلك لتوالي الأحزان وتعاقب المصائب في مختلف البلدان. فتلك مصيبة أصابت غرب العالم الإسلامي في الزلزال العظيم الذي أصاب أهل المغرب، وأخرى زلزال عظيم أصاب المسلمين في شرق العالم الإسلامي في أفغانستان، ثم توالت مصيبة الفيضانات في ليبيا، فضلا عن مصائب المسلمين التي تتوالى جراء العنصرية في الهند وفي الغرب، فضلا عن مصائب المسلمين التي عظمت بسبب الحروب كما في بورما، والآن كما في فلسطين وفي غزة على وجه الخصوص. وقبل الحديث عن موقف المسلم من الأحزان، لابد أن ننتبه أن الفرح والحزن أمران طبعيان، والفرح بالإيمان والعبادة وطاعة الرحمن أمر شرعي، لذلك قال جل وعلا وبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. أما الحزن في نفسه ليس مأمورا به شرعا ولا هو مطلوب، بل المطلوب شرعا البعد عن أسبابه، لا سيما إذا كان هذا الحزن ينتج عنه تضجر على القدر أو تسخط على الواقع المر، فإن ذلك يعني التسخط على قضاء الله وقدره، حين يفوت الإنسان شيء من محبوباته أو يتوقع حدوث مكروه فإنه يصاب بالغم ويذهب عنه الفرح ولو مؤقتا. وهذه الحال التي تصيب الإنسان وتسمى عند علماء النفس والطبع بالحزن، لا شك أن علينا أن نوطن أنفسنا فيما يقدره الله تبارك وتعالى علينا، لأن الدنيا دار كدر، ولو شاء الله جل وعلا أن يجعلها دار فرح لجعلها، كما جعل الجنة دارا قال فيها لأبينا آدم عليه السلام إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته قدر في الدنيا هذه الأمور من الأكدار، وهي من الحكم البالغة. فهو سبحانه الذي قدر هذه الأمور فأضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى. ينبغي علينا أن نوطن أنفسنا أن هذه الدنيا لا تدوم على حال، تتقلب بأهلها بين عز وذل. فكم من أناس كانوا أعزاء أمسوا أذلاء، وكم من أناس كانوا في مأوى أصبحوا مطرودين، وكم من إنسان كان في عافية أصبح أو أمسى في مرض وشدة وفاقة. فمهما كان لا بد أن ندرك أن الدنيا كذلك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه حال الدنيا، ولذلك من أسمائها الدنيا، قيل من دناءتها أو من دنوها وقربها. إن سرت دهرا ساءت يوما، وإن ساءت يوما ساءت دهرا، هكذا تقدير الله بالابتلاء. طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقذاء والأقدار، هذا أمر يكاد يكون من المستحيل. ولو كان العيش في الدنيا ممكنا خاليا من الأقدار والأقدار لعاشها خيرة خلق الله عز وجل. بل المتأمل في أحوالهم يجد أن الله جل وعلا أجرى عليهم من تقاديره ما يشق على عامة الخلق أن يتحملوا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا كان الأمر كذلك، فإن الأمر الطبيعي من الحزن مقدر يعتري الإنسان، ولذلك يقال هذا حزن فطري. والذي لا يحزن ولا يبالي يقال قلبه من الحجر. ولكن ينبغي علينا أن نتأمل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر المقادير. يقول عكرمة في قوله تعالى وأنه أضحك وأبكى، يقول: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعل الفرح شكرا والحزن صبرا. ولهذا لا ينكر على العبد أن يحزن إذا توافرت أسباب الحزن، لكن المذموم قطعا هو الاستسلام لحالة الحزن بحيث يغلب على صاحبه فينقطع أو ينعزل أو يسخط أو يصاب بالأمراض النفسية أو العضوية، بل قد يتمكن الحزن من صاحبه حتى يقتله، نسأل الله العافية. قد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الحزن، فكثيرا ما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، كما في الصحيحين. وإذا كان الله جل وعلا نهانا عن الحزن، فمعنى ذلك أن نتجنب أسباب الحزن، وهي كثيرة ومتعددة. قد يكون الحزن بسبب فوات شيء من الدنيا، قد يكون لتوقع مكروه في المستقبل، وقد يكون بسبب مرض أو فقد عزيز أو حبيب، وقد يكون لتسلط الأعداء وغلبتهم واستهزائهم بالمؤمنين وغير ذلك من الأسباب. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحزن بسبب إعراض الكافرين واستهزائهم وأقوالهم الفاجرة. قال الله تعالى: قد نعلم أنه يحزنك الذي يقولون. وقال: فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. وقال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وقال جل وعلا: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ففي هذه الآيات ونحوها النهي عن الحزن، وأن الشيطان يريد إدخال الحزن على المؤمنين ويحرص على ذلك أشد الحرص، لماذا؟ ليشغلهم عن أمورهم العظيمة من جهة، وليدخل عليهم التسخط على القدر من جهة أخرى، وليدخل عليهم الشك في دين الله عز وجل وآياته ووعده ووعيده من جهة ثالثة. ولهذا قال جل وعلا مبينا سببا وخطة من خطط إبليس في إدخال الحزن على المسلمين: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والحزن أيها الإخوة في نفسه مدحضة يسهل على إبليس إيقاع الناس بسببه فيما يريد من شرك أو كفر أو بدعة أو معصية أو تفرقة. ومن تأمل حال واقع الناس وجد هذا واقعا، فذاك الذي أصيب بالحزن ينادي ويصرخ: واويلاه، لماذا أنا من دون الناس؟ ولا يدري المشركين أن كلمته تلك تضجر على قدر الله جل وعلا. فالشيطان يستغل الهفوة والزلة ليوقع العداوة بين المؤمنين، ليحزنهم ويفسد ذات بينهم. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من كل ما يمكن أن يستغله الشيطان للوقيع وإفساد ذات البين، ولو كان شيئا يسيرا قد لا ينتبه له أحدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلط بالناس من أجل أن يحزنه. رواه مسلم. ومن أساليب إبليس في الحزن الرؤى. قال صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أنواع الرؤى قال: ورؤيا هو تحزين من الشيطان. متفق عليه. وأما أعراض الحزن فهي أيضا مختلفة باختلاف الناس، ومن أهمها ضيق الصدر وسرعة الانفعال والغضب وطول التفكير وضعف الثقة بالدين وبالأخبار القرآنية والآيات المنزلة وبالأحاديث النبوية، حتى يقول المحزون: متى نصر الله؟ ولا يدري أن نصر الله قريب، ولو أكمل الآية لعلم أن نصر الله قريب. حتى يقول المحزون: متى الفرج من الله؟ ولا يدري المحزون أن الكرب معه الفرج. ويدخل في أعراض الحزن، قد يدخل في الإنسان أمور تؤثر على عقله وبدنه ونفسه، بل وعلى أولاده وأهله، بل وعلى أصحابه وخلانه واجتماعه. هذه بعض الأعراض النفسية المؤثرة التي تخلفه الحزن في الإنسان. أما الأعراض البدنية فإن الأطباء النفسيين يتفقون ويقولون إن الحزن يأتي بالإجهاد البدني والخمول، ويأتي بصداع في الرأس وإلى آخره. ولذلك أيها الإخوة أضرار الحزن النفسية والبدنية كثيرة، لذلك نهى الشارع الحكيم عن استمراء الحزن، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعتد على أحد فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها 14 وعشرة. تأملوا هذا الهدي النبوي العظيم. ولذلك أم حبيبة أم سلمة وغيرهن من أمهات المؤمنين والصحابيات يكن في الحزن لموت الأب والأخ والابن، وبعد 3 أيام تقوم إحداهن وتكحل عينها. وقد كانت في الجاهلية ربما جلست السنة والسنتين والثلاث والأربع لا تضع شيئا في عينها إظهارا للحزن على حبيبها. فتأملوا كيف انقلبت الأحوال. لذلك أيها الإخوة لا نستغرب أبدا أن الشارع الحكيم نهانا عن الاستمراء في الحزن، حتى قال بعض حذاق الأطباء إن الزهايمر المبكر من أسبابه الحزن، الشيخوخة المبكرة من أسباب الحزن، الإصابة بالأمراض المزمنة الخطيرة كتعطل البنكرياس وغيره من أسباب الحزن. وبناء على ذلك أيها الإخوة، فلا بد للإنسان أن يبحث عن موقفه الصحيح من الأحزان، سواء كانت من أحزان زماننا هذه أو مما يستقبل، لأننا معرضون للأحزان، فلسنا في دار الفرح والسرور. ولا بد أن نبحث عن علاج الأحزان والحزن، وأول ذلك عدم الاستسلام للحزن أيا كانت أسبابه ودواعيه، وعدم الاستجراء معه. ولهذا قال جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. تأملوا معي أن الذين قتلوا في غزوة بدر 70 من الصحابة، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه، حتى الشيع بين الناس أنه قد مات أو قتل، ومع ذلك أنزل الله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثانيا الانشغال بزيادة الإيمان، فكلما قوي إيمان العبد ظهر استسلامه وانقياده لقضاء الله وقدره، وعلم أن ما أصابه أو ما يصيب الكون لم يكن ليكون خلافه، لم يكن. لذلك بعض الناس يقول: فلان تسبب بكذا، فلان تسبب بكذا. ما هو إلا سبب، أنت قلت تسبب، لكن الأمر مقدور، فلماذا أنت تشغب في الأمر المقدور؟ ابحث في الأمر الشرعي المقدور عليه، ولا تشغب في الأمر المقدر الذي وقع، فإنه لو اجتمع الإنس والجن على أن يرفعوه ما كان لهم أن يرفعوه، لكن لأن الخائضين لا سيما مع وجود التواصل اليوم أو وسائل التواصل يتكلم فيه كل أحد وكل من هب ودب، فتجد الكلام الكثير في من قيل وقال. لكن زيادة الإيمان من أعظم وسائل دفع الأحزان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الهرج؟ قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. لو نتأمل ما الحكمة في أن العبادة في الهرج كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم؟ من الحكم أن الانشغال بالعبادة من أعظم أسباب زيادة الإيمان. من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تأمل ربط الحياة الطيبة بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه وتعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. السبب الثالث أيها الإخوة الإكثار من الذكر، فإنه من أعظم الأسباب الدافعة للأحزان الواقعة، لا سيما الحوقلة، لا سيما الحوقلة، فإنها كنز من كنوز الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا جل وعلا يقول عن الذاكرين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. رابعا تجنب أسباب الغضب والتحلي بحسن الخلق وسعة الصدر وتربية النفس على دفع السيئة بالحسنة والعفو والصفح والتحلي بمكارم الأخلاق. ندفع أحزان زماننا بالعلم بأن الحزن غير نافع. احزن ما شئت، ما الذي تنفع به نفسك أو تنفع من حولك أو تنفع المحزون عليه؟ ما الذي تنفع؟ فكر في المنفع. سادسا العلم بأن الحزن يؤدي إلى مصائب أخرى بدنية ونفسية واجتماعية ودينية. سابعا العلم بأن الحزن منهي عنه شرعا لا سيما الاستمراء معه. ثامنا الحذر من رؤية الدنيا، الحذر من النظرة ومن رؤية الدنيا من جهة واحدة، من زاوية واحدة. لا بد الإنسان أن يدرك أنه إن أصيب بمصيبة في هذه الجهة لو نظر إلى الجهات الأخرى لوجد أنه في نعم. مثلا من أصيب بعينه يحمد الله أنه لم يصب في سمعه، من أصيب في يده يحمد الله أنه لم يصب في قدميه، من أصيب في ولده يحمد الله لم يصب في جميع أولاده. إن أصيبت الأمة في جهة وفي زاوية يحمدون الله أن الكفار لم يطلقوا القنابل النووية على المسلمين. يفكر بهذا التفكير فيدرك فبأي آلاء ربكما تكذبان. عاشرا، اتخاذ المواقف الإيجابية في الأحزان وهي لب المحاضرة، واختصرها اختصار. أولا، أي حزن يطرأ على الإنسان من قتل حبيب أو صديق أو قريب أو بعيد من المسلمين احتساب الأجر عند الله عز وجل. وكم من الناس ينشغلون بالقتل والقتال وربما لا يطرأ ببالهم احتساب الأجر عند الله عز وجل. واحتساب الأجر بمصائب المسلمين من الأمور العظيمة التي يؤجر عليها الإنسان إذا رزق الفقه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ثانيا، من المواقف المهمة في الأحزان إعانة المحزون عليه، إعانة المتضررين من هذه المصائب التي تقع بما نقدر من الإعانات النفسية والبدنية والطبية والاجتماعية، ولا سيما إذا أمر به ولي الأمر. والعجب من بعض الناس أنه ربما يثبط عن إعانة المتضررين في هذه المصائب مع أن ولي الأمر أمر بجمع الأموال لهؤلاء المتضررين بحجة أو بحجج واهية. قد يقولون: هذه الأموال لا تصل، هذه الأموال تنفق في غير سبيلها، أنت مالك ومال أين تنفق وكيف تنفق؟ أنت تسأل يوم القيامة ماذا كان موقفك تجاههم، أنت بذلت ولا ما بذلت؟ هذا الذي تسأل عنه، ما تسأل أنت مالك وصل ولا ما وصل. لكن هذه من طرق إبليس يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. فلنحذر. الله جل وعلا يسألنا في حال هذه المصيبة ماذا فعلت، ما يسألك أنت إيش صار في أموال المسلمين. هذه قضية مهمة. ثالثا، من المواقف المهمة في أحزان الزمان الدعاء. فوالله إن الدعاء من أعظم ما ينتفع به الحزين والمحزون عليه كلاهما. أنا سأسألكم الآن سؤال: إذا مات ميتك الذي تحبه، ولنفرض أنه كان أبوك، أمك، زوجتك، أخوك، ابنك، ابنتك، قريبك، صديقك، حبيبك، شيخك، ما الذي تستفيده عندما تبكي؟ البكاء عند قبره حظ النفس، كما يقال، يقول الأطباء، إخراج للتجيش الموجود في النفس لترتاح. لكن أنت استفدت، لكن الميت ما استفاد. بينما لو أشغلت نفسك بالدعاء أنت استفدت وهو استفاد. وهكذا في كل قضية من المصائب الدنيوية والدينية التي تقع على الأمة الإسلامية. ولذلك ينبغي علينا أن ننتبه أن الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى وتعلق القلب به والاستعانة به في كل ما يهم العبد، في كل ما يحزن العبد، في كل ما يغتم به العبد أو يهم العبد، ومن يتوكل على الله فهو حسن. ومن دعاء الهم والحزن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكانه مكان حزني فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. رواه الإمام أحمد بهذا اللفظ وغيره وصحه الألباني. ومن دعاء الكرب ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض، رب العرش العظيم. رواه البخاري ومسلم. رابعا: مواساة المحزونين. هذا الذي ينفعهم وينفعك، فلا تنشغل بالحزن، واسهم بأي شيء، بكلمة حسنة، والكلمة الحسنة صدقة، وإذا كنت تقابلهم فبالبسمة، وإذا كنت لا تقابلهم فبالكلمة الطيبة. إذا كنت لا تستطيع حتى الكلمة الطيبة، كف لسانك، فبذلك تكف شرك عن المصابين في المصائب. ولا تكن جمرة تزيد من النار نارا، ولا حطبا فيزداد المصابين بالمصائب نارا، عياذا بالله تبارك وتعالى. خامسا: السعي في تخفيف المعاناة عنهم بما تقدر، حتى لو أنك ما كنت تستطيع أن تواسيهم بكلمة، ولا تستطيع أن تدعو لهم، ولا تستطيع، وإن كان ما في أحد ما يستطيع أن يدعو، وإن كنت ما تستطيع أن تصل إليهم، لكن تستطيع أن تسعى في تخفيف المعاناة عنهم إذا كنت ذا مسؤولية، فتوجه مسؤوليتك في تخفيف المعاناة عنهم. سادسا: العلم بما يحصل من هذه الأحزان من فوائد دينية لا يعلمها إلا الله تعالى. ومن أعظم هذه الفوائد الدينية: ليميز الله الخبيث من الطيب. هذه المصائب الدنيوية هي تمييز وتمايز، ولذلك قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا؟ لأنه حصل عندهم لما جاءت المصيبة والبلية خرجوا منها كالذهب الخالص، فاستحقوا أجرا بلا عد ولا حساب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في حديث جابر رضي الله عنه قال: يود أهل العافية يوم القيامة، مرفوع، قال: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. رواه الترمذي وحسنه الألباني. ويشهد له ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا جابر، إن الله كلم أباك كفاحا فقال: تمنى. قال: يا ربي، أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا فأقتل في سبيل الله. لما يرى من أثر إيش؟ من أثر القتل في سبيل الله عند الله عز وجل. سابعا: من المواقف المهمة من أحزان الزمان اليقين بأن هذه المصائب فيها تكفير للسيئات ورفعة للدرجات ومغفرة للذنوب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وصحه الألباني. وخطب عثمان رضي الله عنه فقال في خطبته: إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها. إن الدنيا تفنى وإن الآخرة تبقى، لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية. وعن ميمون بن مهران قال: الدنيا كلها قليل، وقد ذهب أكثر القليل، وبقي قليل من القليل. ثامنا: الانشغال بما يفيد في الدنيا والآخرة، فهذا من أعظم ما ينبغي أن يكون لنا فيه الموقف، الانشغال بما يفيد في الدنيا والآخرة. أما الانشغال بالقيل والقال والجدل، وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فهذا ليس من الأمر المطلوب شرعا. الانشغال بما يفيد في الدنيا والآخرة وصرف الذهن إليه. قال العلامة السعدي رحمه الله: ومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب اشتغال القلب ببعض المكدرات، الاشتغال بعمل من الأعمال أو علوم أو علم من العلوم النافعة، فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، وربما نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم ففرحت نفسه وازداد نشاطه. تاسعا، من المواقف التي ينبغي لنا أن نقفها في مثل هذه الأحزان التي نمر بها في هذه الأعصار، النظر في سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدي. ما من إنسان يصاب بمصيبة إلا ويجد له في الأنبياء سلفا، مهما كانت مصيبته، إما مخصوصا وإما عموما. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا، توفيت زوجته خديجة وعمه حمزة وابنه إبراهيم، فكان من الصابرين المحتسبين. كان ينام على الأرض حتى يؤثر في جنبه التراب. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين، ولو أراد صلى الله عليه وسلم لأتاه الله كنوز الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام. وكان العالم الواعظ الزاهد الفضيل بن عياض رحمه الله يقول لنفسه: يا نفس، أتخافين أن تجوعي؟ إنما يجوع محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أخيرا أيها الإخوة، مما ينبغي أن نقفه من أحزان الزمان أن نستغل هذه الأحزان في ترسيخ الإيمان بالقدر حتى تطمئن النفوس. فإن الله جل وعلا يقول: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونحن نعيش في هذا العفو الكثير. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض المفسرين: من السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى فتطمئن نفسه. ويقول جل وعلا في سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرفع المحن عن المسلمين، وأن يحقن دماء إخوان المسلمين في غزة، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمته أن يغتالوا من تحتهم. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينصرهم على عدوه وعدوهم. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تذل اليهود الغاصبين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم ورد كيدهم إلى نحرهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.